فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بعد الدروس العلمية دائما في المسجد؟ لا بأس بذلك. طيب، ختم المجلس بالدعاء هذا شيء طيب.